ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين هذه الآية تبين الصفات والمعالم البارزة لبني إسرائيل اليهود، تبين صفات اليهود بجلاء ووضوح. أولا في اعتدائهم على الله سبحانه وتعالى ثم رسوله ثم المؤمنين ثم على الرسالات المنزلة من عند الله، أبجح خلق الله بجاحة وجرأة. يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، هكذا قال اليهود في حق الله عز وجل، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ده كلامهم في حق الله، فكيف في حق الرسل وكيف في حقكم أنتم يا من أمنتم بالله؟ في حق الله يقول يد الله مغلولة. ومعنى يد الله مغلولة معناه يصفون الله بإيه؟ بالبخل، يصفون الله بالبخل. وهنا نذكر كلام المصنف في الحرف ثم نعلق عليه. يقول يد الله مغلولة، اليد عند العرب تطلق على الجارحة، ومنه قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا، ده المعنى الأول عند المصنف. المعنى الثاني قال تطلق اليد على النعمة، يقولون كم يد لي على فلان، يقصدون كم يد يعني كم ايه، كم نعمة. وعلى القدرة المعنى الثالث قل ان الفضل بيد الله، المصنف يقول معناها بقدرة الله، الفضل بيد الله يعني بقدرة الله. او على التأييد، يد الله مع القاضي حين يقضي، في الحديث عند احمد حديث ابي ايوب الانصاري، وحديث في ضعف طبعا، لكن مهم استشهد به، يقول يد الله مع القاضي، يقول معناها يؤيده. قال وتطلق اليد على معان اخر، قال وهذه الآية على طريق التمثيل، فقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود، يد مغلولة يعني بخيل، يد مبسوطة يعني كريم وجواد. قال ولا يريدون الجارحة، كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل ومقبوض الكف. هذا الكلام كلام جميل لغة، هذا الكلام كلام جميل لغة، ولكن فيه تأويل واضح لصفة اليد، لصفة اليد. وهنا نريد أن نبين أمرين. الأول، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى صفة لنفسه كما جاء هنا يد الله، فنثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى أن له يد. ثانيا، ننظر في المعنى المراد من اليد، ثانيا ننظر في المعنى المراد من اليد. لكن نثبت أولا الصفة ثم نذكر لغة إيه المراد منها. شكل كلام مصنف ده كلام جميل لغة، المعنى المراد إيه؟ هل قصد اليهود يد الله مغلولة؟ هل قصدوا شيئا غير البخل؟ لا، إنما قصد البخل، فمعنى يده فلان مغلولة يعني البخل. ولكن فيها إثبات أن لفلان يد، يد فلان مغلولة، فيها إثبات أن لفلان يد، دي رقم واحد. رقم اثنين، ننظر اليد هنا تبقى معناها ايه، فاهمين ازاي؟ لأن بعض الناس أثبت وبعد كده وقف يقول طب معناها ايه. لا، إثباتك لا ينفي معناها. لما أقول فلان أنت في عيني الاثنين، لو أنا لا عينا لي، ماليش عينين، وأقول له أنت في عيني الاثنين، وهو أنت ليك عينين، يبقى أقول له أنت في عيني الاثنين معناها إثبات أن لي عينين، ده رقم واحد. وبعدين إثبات أن هو تحت رعايتي وأن أنا هاخد بالي منه وكده، فاهمين إزاي؟ لازم نفرق من اثنين، مسألة مهمة جدا ودقيقة. الأولى أن احنا نثبت الصفة، في عيني يبقى فيه اثنين هم، لكن ايه معنى في عينيه؟ هل معنى انا حطيته في عينيه خدته ودخلته جوه المقله؟ لا ابدا، معناها انت تحت رعايتي. ففي فرق بين اثبات الصفه واثبات المعنى المراد من ذكر هذه الصفه. فكلام المصنف جميل، إن يراد بها يد الله مغلولة يعني البخل، لكن فيها إثبات أن لله يد سبحانه وتعالى. قال: فمراد اليهود هنا لعنهم أو عليهم لعائن الله أن الله بخيل، فأجاب سبحانه عليهم بقوله: غلت أيديهم. غلت أيديهم لها معنيان. المعنى الأول، احنا لسه بيقول فلان يده مغلولة يعني ايه؟ بخيل. طب نقول غلت يداك يا فلان يعني بدا عليك بالايه؟ بالبخل. فيجوز ان يراد غل ايديهم يعني، او غلت ايديهم دعاء عليهم بالبخل، فيكون الجواب عليهم مطابقا لما ارادوا. هما يقول يد الله مغلولة فندع عليهم بالايه؟ بما نسبوه الى الله سبحانه وتعالى ظلما وزورا. واضح؟ فنقول ما قالوا يد الله مغلولة، نقول غلت ايديكم يا يهود، يعني أنتم ضرب عليكم البخل، دعاء عليهم بالبخل. المعنى الثاني، احنا قلنا غلت اليد يعني ها؟ يعني قيدت بالأغلال، ده معنى ثاني. يبقى المعنى الأولاني غلت أيديهم، قد يكون المعنى المجازي المقصود اللي هو يعني أصبتم وابتليتم بالبخل، أو غلت أيديكم يعني ربطت بالإيه؟ ربطت بالأغلال. ويكون هذا حقيقة، متى تربط بالأغلال؟ في الدنيا بأن يؤسروا، وفي الآخرة بأن يغلوا بسلاسل النار. واضح؟ إذا غلت أيديهم دعاء عليهم بإيه؟ ممكن يكون بالبخل، وممكن يكون بغل الأيدي فعلا، سواء بالأسر في الدنيا أو في الآخرة في نار جهنم. يقول المصنف: ويقوي المعنى الأول. إيه المعنى الأول؟ ها؟ الدعاء عليهم بالبخل. قال: يقويه أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله. قال: وأيضا فالمجاز أوفق بالمقام لمطابقته لما قبله. المجاز إن هو غلت أيديهم بمعنى ضرب عليهم البخل، يقول أوفق لما قبله. واضح؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يبقى دعوا عليهم بأمرين: أولا غلت أيديهم، ثانيا دعاء عليهم باللعنة بما قالوا. الباء دي سميناها باء الايه؟ سببي، يعني بسبب ما قال. وده من رحمة ربنا ان لما يذكر عقوبة على قوم يذكر لك معاها الايه؟ يذكر لك معاها السبب. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي أبعدوا من رحمة الله بسبب قولهم يد الله مغلولة. ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم مقولتهم الباطلة، قال: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان. تعالوا نرجع كده الكلام المصنف اللي احنا ردناه عليه، وردوا اهل السنة جميعا، مش انا اللي برده، اهل السنة خاطبة بلا خلاف بينهم ردوا عليه هذا الكلام. جاوب على ايدي بقى، هو قال هنا يد الله معناها ايه؟ النسبة، تقول يد ورد النعمة ورد القدرة ورد، مش كده؟ طب ما لما يقول بل يداه، بل يداه مبسوطتان، هنقول يبقى بل نعمتاه، بل قدرتاه. ربنا ليه نعمتين بس وقدرتين بس؟ يبقى هيقع هنا في اشكال كبير جدا. ها؟ بقى شوفوا بقى المصنف رحمه الله مع دقته الشديدة في اللغة هيبدأ يقول كلام بعيد تماما عن اللغة. قال رحمه الله: وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة. اليهود قالوا يد الله، وبهم قال بل يدان. قال: ذكر اليدين مع أنهم قالوا يد واحدة مبالغة في الرد عليهم، فإذ بإثبات ما يدل على غاية السخاء. فما قل بل يداه مبسوطتان، يبقى كده بالغنا في أنه في غاية السخاء. هذا كان مصنف. قال: فإن نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. كلام بعيد وتأويل بعيد جدا. بل يدا، لو عايزين مبالغة نقول بل أياديه مبسوطة. لو عايزين بقى المبالغة في بيان السخاء، ما هم بيقولوا بخل. لا، عايزين نذكر غاية السخاء، كنا قلنا ايه؟ بل أياديه، مش كده؟ أو أيديه مبسوطة، كنا قلنا اثنين بس، كنا قلنا ثلاثة وأكثر. فهذا إثبات أن لله يدين، وأن لله يدين، وأن كلتا يدي ربي يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل يد تخطر ببالك فيد الله سواها. واضح إخواني؟ فاليد معلومة، والكيف في حق الله عز وجل مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفية اليد بدعة. واضح؟ فإثباتنا لا يعني تشبيه أبدا، إثباتنا لا يعني تشبيه. واضح؟ فلله يد، نعم، قال وهذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها المقام. إيه الجملة الإضرابية؟ بل يداه. ما احنا بقولنا بل تفيد الإضراب، يعني اللي فات غلط والصواب كذا. بل أضرب عن المعنى السابق قولهم الباطل يد الله مغلولة ولكن الصواب يداه، يسموها جملة إضرابية، يعني جاءت فيها كلمة بل هي تفيد الإضراب عما قبله وإثبات ما بعده. كلا ليس الأمر كذلك، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. طيب المصنف وكأنه شعر ان التأويل ده بعيد، تأويل حكاية مبالغة في النعمة، فبدأ يذكر تأويل اخر. قال والمراد، وقيل المراد بقوله بل يداه مبسوطتان نعمة الدنيا الظاهرة ونعمتها الباطنة. يبقى عايزون اليد يعني النعمة، فعايزون النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة، فيقول بل يداه يعني نعمته الظاهرة ونعمته الباطنة. طبعا كلام فيه تكلف شديد جدا، نحن في غنى عنه، نحن في غنى عنه. وقيل نعمة المطر والنبات، وقيل الثواب والعقاب. كل الكلام ده يحتاج إلى دليل، وهو المصنف من أكثر الناس تمسكا بالدليل، لكن فعلا عند التأويل والشبهة لما تحصل بيعمل إنسان ولا يبصر هذه الحقائق لما يبصره غيره. طبعا الكلام ده يجعلنا يا اخواني فعلا يقف العبد دائما ضعيف، يقف العبد دائما ضعيف، ما يعتبرش نفسه بقى الجهبز وكذا. كل انسان وله سقطة او سقطات، واضح. وحكى الاخفش عن ابن مسعود انه قرأ بل يداه بسيطتان، بل يداه بسيطتان، معنى بسيطتان يعني منطلقتان كيف يشاء. ودي من القراءات اللي سميناها قراءات التفسيرية اللي بيفسر المعنى، يعني مبسوطتان قال معناها بسيطتان يعني منطلقتان بالإنفاق. ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. ومعنى ينفق كيف يشاء دي مؤكدة لكمال جوده سبحانه وتعالى، إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، إن شاء وسع وإن شاء قدر، والباسط القابض سبحانه، واضح. فإن قبض كل كان ذلك لما تقتضيه حكمته لا لشيء آخر، فإن خزائن ملكه لا تفنى ومواد جوده لا تتناهى، واضح إخواني. يبقى الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان بالليل والنهار لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة كما جاء بالحديث، سحاء الليل والنهار، ليل ونهار إنفاق، ولكن إنفاقه سبحانه وتعالى كما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، واضح إخواني. فمش معنى مبسوطتان، أحيانا يكون هذا البسط يتنافى مع الحكمة. هو بيقول لك ده كريم ما يخليش عياله عايزين حاجة، طب بس الواد ده فاسد، عمال يديله يديله بعمال يمد له في الايه، في الفساد، واضح. ولكن عطاه الله سبحانه وتعالى وإنفاقه كيف يشاء، ومشيئته إنما هي تبع لإيه، لحكمته سبحانه وتعالى، واضح. ولا يزيدن كثيرا منهم، خلاص الموضوع ده خلص. هذه أول حاجة لليهود أنهم بيشترئوا على الله، ووصفوا الله سبحانه وتعالى بالبخل، فرد الله عز وجل عليهم بذلك الرد. المسألة الثانية، الأصل التالي اللي تعرفوا عن اليهود، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا يزيدن، اللام دي بيسموها لام القسم. واحد يقول لي فين القسم، او للقسم هنا مقدر، يعني كان قلت والله لا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفر. لا يزيدن كثيرا منهم اللي هم مين؟ اليهود، اليهود، وقيل اليهود والنصارى، ولكن الله اعلم السياق هنا اوفق لليهود. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك اللي هو ايه، القرآن، طغيانا وكفرا. يزيدهم طغيانا الى طغيانهم، وكفرا الى كفرهم، اللي هو ايه، القرآن. مش عايز كتنام والله كده، ما تسأل ردوا عليه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسأل الصحابة يردوا عليه، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يسأل والجماعة يقعدوا بحلوله كده وبصوره ما يردوش عليه حتى لو عارفين الإجابة. اي يوم هذا يرد عليه، اي شهر هذا يرد عليه، اتدرون من المفلس يرد عليه، ما يسكتوش بالصور احسن يكون عايز يقول حاجه غريبه ويخرب، ردوا عليه وبعد كده تظهر حاجه غريبه مش غريبه، ده من الصدق. خلاص يعني تبقى معانا كده في الحديث، ما احسش انا بتكلم لوحدي. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إيه اللي هيزودهم طغيان وكفر؟ القرآن. القرآن بيزود ناس طغيان وكفر. أيوة. أذكر آية تدل على القرآن بيزيد أهل الإيمان إيمانا ويزيد أهل الكفر كفرا. ها؟ ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا. هو القرآن. يبقى المشكلة مش في القرآن، القرآن كتاب هداية، لكن الآلة المتلقية للقرآن، الآلة المتلقية للقرآن، القلب اللي هيتلقى هذا القرآن. وخبرك ازاي؟ وده تفهم منه دائما العناد والاستكبار وبيصدك عن فهم ما هو واضح واجعلك لا تهتدي بما هو سبب للهداية. فالقرآن اللي هو كتاب الهداية النازل من السماء يزيدهم طغيانا وكفر. اوعى تدخل في اي مسألة وتستدل بالقرآن وتستدل بالسنة وانت في قلبك حاجة، في قلبك حاجة وداخل وعايز تستدل، تأكد انك هتأول الآية، مش هتفهم الآية، لا تجرد تماما من كل ما عندك وافهم الآية جيدا وشوف هذه اللغة، لغة العرب، هذه الألفاظ تتحمل معنى ايه، وما تحملش الآية اكثر من معناه. مهم جدا يا اخواني الكلام دوت. ها، فهذا هو القرآن. القرآن قرآن، لكن الآلة اللي بيتلقوا بيها ها طغيان وكفر، مش عايزين يتلقوا القرآن، مش عندهمش قناعات، ما عندهمش ايمان بهذا الكتاب، وبالتالي الآية اللي بتزود اهل الايمان ايمانا هي نفسها تزودهم ايه طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك والقرآن طغيانا وكفرا. دي المعلومة الثانية عن اليهود. تفضل. نص القرآن وما أنزل إليك وما أنزل إليك من ربك، نصوص القرآن فقط. ما أنزل إليك وما أنزل إلينا. القرآن قال مصنف هو القرآن. المجتمع هذه اللي حكتوص تضيف لها السنة، يعني ما هي السنة بيان القرآن، يعني شرح النبي صلى الله عليه وسلم له الأصل ده وجود القرآن، هم ردين الأصل اللي هو القرآن. وألقينا بينهم، أي بين اليهود، هذه الصفة الثالثة لليهود من الآية دي، خذ الأصل الثالث في معرفة اليهود. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، بين اليهود واضح، وقيل بين اليهود والنصارى، هو الاثنين صح، الاثنين صح، في عداوات فيما بينهم وفيما بينه وبين النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وغيرها من الآيات تثبت انهم اصلا على عداوة وبغضاء فيما بينهم. طيب، يبقى اليهود فيما بينهم، القينا بينهم، بين اليهود بعضهم بعض عداوة وبغضاء، وبينهم وبين النصارى عداوة وبغضاء. والقينا بينهم العداوة والبغضاء، دي رقم ثلاثة. رقم اربعة، كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اليهود بيوقدوا نيران الحرب، اليهود عايزينها ولعة، اليهود مش بتوع سلام، اليهود بتوع حرب. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب، أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عدة، أطفأها الله، يعني شتت الله جمعهم وذهب بريحهم، فلم يغفروا بطاهر ولا عادوا بفائدة، بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم، إلا على الغلب لهم، وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون عليها، ثم يبطل الله ذلك، ثم يبطل الله ذلك. فالآية أخواني تثبت حرص اليهود على إشعال الفتن والحروب بين الناس، حرص اليهود على إشعال الحروب والفتن بين الناس، يؤجج بقى نار الفتن بين الأمة الواحدة. خلاص، هم قوم جبناء ما يدخلون الحروب إلا من وراء جدر كما أثبت القرآن، فيبدأ يوقع الحروب والعداوة والبغضاء بين الدول، بين الأمة الواحدة، يثير الفتنة داخل أهل السنة نفسهم، يبدأ يقلب المسائل اللي تثير الخلاف بينهم، وهكذا هذا حال اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الصفة الخامسة، ويسعون في الأرض فسادا. أولا في هنا معنى ثاني، حكاية كلما أوقدوا نارا للحرب، قيل النار هنا الغضب، يبقى المعنى الأولاني نار الحرب اللي هي الحرب، جمع الحرب وتهيج الحروب بين الناس. المعنى الثاني ذكر المصنف قال المراد بالنار هنا الغضب، أي كلما أثاروا في أنفسهم غضبا أطفأه الله بما جعله من الرعب في صدورهم والذلة والمسكنة المضروبتين عليهم. معنى جميل جدا ودقيق. قال لك النار هذه هي نار الغضب. انتوا عارفين الانسان ممكن يغضب وتثير في قلبه نار فيقوم يعمل ايه؟ يدخل في الحرب. لكن دولت قوم جبناء، فكلما سار هذا في قلوبهم ضربهم الايه؟ الرعب في صدورهم. فقالوا كلما اوقدوا نارا للحرب، كل ما يشتعل في صدورهم، ما يشتعل في نفس الانسان من الحميه لشيء ايا كان هذا الشيء، تجد ان هم لجبنهم وخوفهم ضرب على قلوبهم انه يطفئ هذا الايه؟ هذا الغضب. يعني الكلام ده كان متعلق بهم، الذله والمسكنه المضروبتين عليهم. ويسعون في الارض فسادا، اي يجتهدون في فعل الفساد، يجتهدون في فعل الفساد. قال ومن اعظمه، من اعظم الفساد ما يريدونه من ابطال الاسلام وكيد اهله، والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. يقول ان كانت اللام للجنس، خلي بالكم انا هسألكم سؤال هنا هقول لكم اشرحوا كلام المصنف. والله لا يحب المفسدين. قال ان كانت اللام للجنس فهم داخلون في ذلك دخولا اوليا، وان كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمر لبيان شدة فسادهم وكونهم لا ينفكون عنه. أرى كما مر. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال المصنف إن كانت اللام للجنس فهم داخلون في ذلك دخولا أولي، وإن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمر لبيان شدة فسادهم وكونهم لا ينفكون عنه. حد يشرح؟ ها قول يا بوس. يعني كانت الجنس يعني الجنس الفساد نفسه، يعني جنس المفسدين، يعني المفسدين من اليهود او غير اليهود. يا لا بس حليف، فهم داخلين ضمن المفسدين. الله يسعى. صح. ان كانت اللام للجنس نقول المفسدين، يعني هذا الجنس جنس المفسدين. فالله سبحانه يقول الله لا يحب المفسدين، عموما جنس المفسدين الله لا يحبه، فيدخل فيه طبعا مين؟ اليهود. وإن كانت للعهد، قال وإن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمر، أو فوضع الظاهر موضع المضمر لبيان شدة فساده. ها قول إيش قام؟ والله لا يحبهم. تمام. أصلها والله لا يحبهم. يسعون في الأرض فسادا، اللي هم مين؟ والله لا يحبهم، مش كده؟ فشلنا هم وحطينا قلنا لا يحب إيه؟ المفسدين. قال لا، وضع الظاهر هم مفسدين بدل الضمير اللي هو ايه؟ ليه؟ ليه؟ قال لبيان شدة فسادهم، كأنه هم اذا حبيت تقول مين هم نقول لك هم مين؟ كأن مفيش مفسدين غيره، كأنه مفيش ايه؟ مفسدين غيره. اديك مثال تاني، جاء احمد رشاد وجاء ياسر وجاء فلان وهؤلاء هم الصادقون الذين يحرصون على الصدق وانا احبهم، بدلها قلت انا احب الصادقين، انا اقصد مين؟ يا اما انا عموما بحب الصادقين ودولت من ضمنهم عشان كده انا بحبهم، واما انا احب الصادقين يعني بحب هم دولت، هم دول كأن مفيش في الدنيا صادقين غيرهم. فمن ازاي؟ فان كانت للجنس بدا صفه الله سبحانه انه يحب لا يحب المفسدين، وهم طبعا يدخلوا من ضمن. لكن ان اريد انها للعهد، المعهود في الذهن هنا مقصود مين بالمفسدين؟ اليهود. المعهود في الذهن على طول اليهود، الكلام عليهم مش كده؟ فيما هذا فيه مبالغه في بيان كان يقول لك هم دوله المفسدين. كلمت على المفسدين كان ما فيش مفسدين في الارض غير اليهود. لو قارنا افساد الغير بغيرهم يبقى هم المفسدين وفق، هم المفسدون وفق. طبعا كلمه جميله من المصنف وانا حبيتش اعديها، لو كنا ممكن نعديها كده لام جنس ولام العهد، لكن فعلا فيها اثبات معنى قوي. فالله لا يحب المفسدين وهؤلاء مفسدون ولذا فلا يحبهم الله. والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم لانهم هم المفسدون المتصفون بذلك كانه لا يوصف به غيرهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان هذه هذه الأولى في حق اليهود. الثانية ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا الصفة الثالثة لهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الرابعة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الأخيرة ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا قول يا مولانا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق منه ما ينفق كيف يشاء ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ويسعون في الكل ما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أفتح عليك. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما سبحان الله من رحمته أنه يفتح الأبواب لعباده ويرشدهم إلى الطريق ويهديهم. هؤلاء اليهود الآية اللي لسه كنا واخدينها من شوية أخواني، يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. تخيل الناس بتقول على يقولون على الله سبحانه وتعالى أنه بخيل، والآية فيها رد عليهم في هذا الكلام. يفتح لهم الباب، انتوا كده غلطانين، انتوا كده مفسدين، ربنا بيحبش المفسدين، ارجعوا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. من ذا الذي يفتح باب العفو والصفح عندما يسب ويلعن؟ مين فيكم يضع على كده؟ والله ليس إلا الله، ليس إلا الله. ما يسب اشتبه ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم الباب. عباد طلعوا نزلوا، خالقهم هو الله سبحانه وتعالى. فمن رحمته بالخلائق انها لما تضيق عليهم بسبب انفسهم يفتح لهم الباب ما يدخلوش، يبقى هم اللي ظلموا انفسهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يقول الله لهؤلاء وامثالهم: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا. امنوا الايمان الذي طلب الله منهم، ومنه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمروا بذلك في كتبهم المنزله، واتقوا المعاصي التي من أعظمها الشرك لكفرنا عنهم سيئاتهم. الله، لكفرنا عنهم سيئاتهم، كل اللي قالوا دوت ولا كانوا قالوا حاجة، ولا كانوا أساءوا الله ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه ولا اتخذوا ما أنزل إليه طغيانا وكفرا، ولا كل الكلام ده كأنه ما حصلش. يكفر الله كل هذه السيئات. شوف الباب مفتوح عند أخواني بعد سبهم الله سبحانه وتعالى وقالوا يد الله مغلول. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولأدخلناهم جنات النعيم، يدخلوا الجنة جنات النعيم بعد ما قالوا بقولتهم أي يكفر الله سيئاته. لو آمنوا واتقوا، لو آمنوا واتقوا. وده فيها فائدتان مهمتان جدا. اوعى تنقطع عن الله، اوعى مهما عظمت ذنوبك. اذا كان اليهود بيتقال لهم كده، اليهود بيتقال لهم كده، فكيف باهل الايمان مهما عظم ذنبك؟ دي الاولى. الثانيه يا اخواني، في تربيتنا لاولادنا او تربيتنا عموما في امور التربيه بالشباب او غيرهم، اوعى تقفل الباب لحد، اوعى تقفل الباب. هو مهما اشتدت الامور افتح له الباب، لانك ضاق عليه الامر هيعمل ايه؟ لازم توجد له الحل. خلاص هو اقتنع ان الكلام ده غلط، وان هو كده مش مظبوط، وان ده مش صح، وان كده في تجرؤ على الدين وتجرؤ على الرسول، وان هو كده من اهل النار، وان هو كده كذا وكذا وكذا. طب افتح له بقى الباب وديله الطريق اللي يمشي فيه. معايا يا اخواني؟ لكن تضيق الامور والولد غلطان، ماشي غلطان، فين باب الاصطاد؟ افتحوا له، ارشدوا ليه. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، احنا بنتعلم ربنا هو الله، فتعلم هذه التربية من ربك سبحانه وتعالى لربى عليها الخلائق، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا بعد كلهم الأول الأمر مجملا أولا آمنوا واتقوا، وبعد كده بيّن لهم السبيل ذلك، قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. أنتوا عندكم الكتاب اللي تتعلموا منه مسائل الإيمان، التوراة والإنجيل. لو أقمتم ما في التوراة وما في الإنجيل اللي من ضمنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللي من ضمنه أن سيخرج هذا الرسول من جبال فاران كما جاء عند اليهود في التوراة، كما هذا من ضمن ما جاء في التوراة والإنجيل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل اللي من ضمنها الإيمان بمحمد ورسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول المصنف رحمه الله: وذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسير أسباب الرزق. شوف لما أقول لك هتاكل من فوقك وتحتك، يعني يعني هتتغرق رزق، معناها كده. لما أقول لك هتاكل من فوقك ومن تحت رجلك، يعني معناها الرزق جالك من فوق ومن تحت، أنت غرقان في الرزق، غارق في هذا الرزق، مش كده؟ لو أقمت ليه التوراة والإنجيل، فكيف لو أقمنا القرآن يا إخواني؟ والله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. أي والله عمرنا ما نبقى أسوأ الدول اقتصادا ولا كلام الفاضل اللي بنسمعه دوت، إنما هو البعد عن الكتاب وعدم إقامة الكتاب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآيات كلها تؤكد وتثبت هذا المعنى لمن كان له بصر أو بصيرة يفهم هذه الآيات. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. كأن الآية بتقول إيه؟ هل أحد لما سمع هذا الكلام ولو أن أهل الكتاب أمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كأن الإنسان على طول يقول طب في حد من اليهود في حد من النصارى لما رب العزة عرض عليه هذا العرض حد منهم آمن؟ حد منهم دخل في الإسلام وآمن بما أنزل إليه في الكتاب؟ قال الله عز وجل منهم أمة مقتصدة. طبعا العرب كانوا مبهوتين، عشان كده يا إخوان ما فيش استرسال في أشياء يمكن حذفها، الاختصار في موضع الاختصار والحذف في موضع الحذف. فهنا منهم أمة مقتصدة، لأن ده الطبيعي أن نفس البشرية أول ما تسمع ولو أنهم فعلوا كذا وكذا ولو فعلوا كذا وكذا تقول طب هم فعلوا ولا ما فعلوش، كأن نفسك على طول كده جواها دار هذا الحديث. فتلاقي الرد من رب العزة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى في ناس قليلين منهم آمنوا كعبد الله بن سلام ومن تبعه وطائفة من النصارى، منهم أمة كان عندهم قصد كان عندهم عد، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، أصروا على الكفر وتمردوا عن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. وعيش معايا تلاقي الكلمة دي تاني كده، وكثير منهم، دايما تلاقي الكسرة من نيلة بستين نيلة، دايما نادر أول ما تلاقي الكسرة معاها الحق، نادر دايما تلاقي على الحق هم القلة والكثير هم الفاسقون وهم المفسدون وهم. عيشها كده معايا في القرآن وما تفوتكش ديت أبدا، عشان ما تغترش بكثرة أبدا. شوف الحق فين واستمسك به ولو كنت وحدك وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. من يسمع؟ قول أبو حميد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بس حريف نجيب الآيات بقى من أول. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء شوفوا الجمال يا اخواني من رحمة الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم فتح لهم الباب انهم يؤمنوا ويتقوا ويتبعوا الكتاب. الصفة اللي سبوا بها رب العزة قالوا ايه؟ والعرض اللي عليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. عيش المعنى ده كده بقلبك. هم بيوصفوا الله سبحانه وتعالى بالبخل. ربنا سبحانه وتعالى لهم هأكلكم فوق ايديكم من فوق رؤوسكم ومن تحت ارجلكم بس اقيموا التوراة والانجيل. القضية بحكمة الله سبحانه وتعالى سواء سعة أو تقصير واضح. طيب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا إيجاب يوجب الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه لا يكتم منه شيئا. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ترك شيء ولو يسير فما تبلغش رسالة. يبقى لا يسمى أنك بلغت رسالة غير لما تبلغ كل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول المصنف رحمه الله وفيه دليل على أنه لم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزل الله إليه شيئا. ده رد على بعض الشيعة اللي بيظنوا أن علي كان عنده آيات مش عند حده. ها؟ جميلة من المصنف رحمه الله ها؟ أن يقول هذه الكلمة. يقول فيه دليل على أنه لم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزل الله إليه شيئا. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. الشاهد احنا بنشرح الحديث الآن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما انزل اليه من ربه ولم يسر الى احد ايه شيئا، اي شيء ثاني بقى شيء مما فهم الله عبدا من عباده او شيء مما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، لكن الوحي والقرآن لا. فان لم تفعل اي ما امرت به من تبليغ الجميع وكتمت بعض ذلك فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. طبعا عندنا في قراءة رسالته وفي رسالاته، فما بلغت رسالاته. بيناقشوا هنا يقول لك وديت أبلغ وديت أبلغ والهين أبلغ، طبعا مدام كلاهما نزل من عند الله عز وجل فكلاهما يفيد معنى لا يفيده الآخر، وما نستطيع أن نقول هذا أبلغ ولا هذا أبلغ، ولكن ده كلام اللغويين وليس القراء ولا العلماء التفسير، ده كلام اللغويين. يبدأ يقول لك في أبلغ من ناحية البلاغة ومش عارف إيه، هم يرون هذا، لكن الكلام ده إحنا لا نقول به. وقد بلغ رسول الله صلى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل نعم ما نزل إليهم، بلغ ما أنزل إليك وكتب ما نزل ما أنزل إليه، وقال لهم في غير موطن هل بلغت، فيشهدون له بالبيان. نزل كذا يسأل أمته هل الله هل بلغت، يقول نعم رسول الله، فقل اللهم فيه اللهم فاشهد. وأحيانا كان يشير صلى الله عليه وسلم بيده اللهم فاشهد، يعني اشهد على قولي، وهذه الإشارة وحدها ترد على من نفى أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى سبحانه وتعالى. فجزاه الله عن أمته خير. المصنف قال ثم إن الله وعده بالعصمة من الناس، قال والله يعصمك من الناس، دفعا لما يظن أنه حامل على كتم البيان. انت هتكتم ليه؟ هتكتم شيء مما انزل الله اليك ليه؟ خايف من الناس؟ الله يعصمك من الناس. قال والله يعصمك من الناس، قال دفعا لما يظن انه حامل على كتم البيان، وهو خوف لحوق الضرر من الناس. وقد كان ذلك بحمد الله، فانه بين لعباد الله ما نزل اليهم على وجه التمام، ثم حمل من ابى من الدخول في الدين على الدخول فيه طوعا او كرها، وقتل صناديد الشرك وفرق جموعهم وبدد شملهم، وكانت كلمة الله هي العليا، فاسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العزل، حتى قال يوم الفتح لصناديد قريش واكابرهم ما تظنون أني فاعل بكم، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطرقاء. الكلام ده كله يقول مصنف تعليق أنا شايف نحن ناخد بالنا منه كويس قوي ونهتم به، وصح أول مرة اسمعه، لأن أنا عارف أن الآية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال وهكذا، اسمع الكلمات دي كويس جدا، وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله من الناس إن قام ببيان حجج الله وإيضاح براهينه وصرخ بين ظهراني من ضاد الله وعانده ولم يمتثل لشرعه كطوائف المبتدعة. قال وقد بيقول اللي هيعمل كده من علماء الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعصمه الله من الناس إذا قام ببيان حجج الله وأوضح وصرخ بذلك وأعلنه. خفش اعلن شرع الله ودين الله عز وجل وأظهره، والله الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس. الحديث الآية والله يعصمك من الناس موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هو أخذ منها مدية لكل علماء الأمة لكل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في حمل هذا العلم وحمل هذه الرسالة. قال وقد رأينا من هذا في أنفسنا، أنا شفت كان ده في نفسي، وهذا من المواضع التي يذكر فيها الإنسان ويحدث بنعمة الله عز وجل، يرشد الناس ويعلمهم، يقول لهم كإنسان كان يا جماعة وكان ده حصل فيه أنا، أعلنت الحق وأظهرته ومحدش عمل حاجة رغم أن كل كان معاند لي ومضاد لي ويتربص بي، ولكنني لما بلغت رسالته أو بلغت رسالاته أوامره سبحانه وتعالى عصمني الله. قال وقد رأينا من هذا، أصلا رأينا هذا في أنفسنا معناها كل ما بيعمل بيشوفه، لا رأينا من هذا. دقة دقة، العلماء الربانيين نحسبهم كذلك عندهم إنصاف شديد يا إخواني وعندهم دقة. وقد رأينا من هذا في أنفسنا وسمعنا منه في غيرنا ما يزيد عبور. سمعنا كمان وشفنا أمثلة في العلماء كتير قوي زي كده، مما يزيد المؤمن إيمانا وصلابة في دين الله وشدة شكيمة في القيام بحجة الله، وكل ما يظنه متزلزل الأقدام ومضطرب القلوب من نزول الضرر بهم وحصول المحن عليهم فهو خيالات وتوهمات باطلة، فإن كل محنة في الظاهر هي منحة في الحقيقة، لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى والآخرة أو الأخرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. يقول لك هيجي لك واحد من متزلزين الأقدام ومضطرب القلوب وما أكثرهم، والمعنى ده جه في قلبي أول ما قال الكلام ده، قلت بس احنا نشوف ابتلاءات العلماء بعد إصداره بالحق، ده سجن وده عذب وده أوذي، فكأنه بيرد على اللي دار في قلبي. والله يا إخواني قال الكلام ده، نقول لمتزلزل الأقدام اللي أقدامهم مش ثابتة ومضطرب القلوب، نقول لهم إيه؟ إن اللي شفتوه دوت إن هو محنة في الظاهر، ده بيبقى منح لأهله ولكنكم لا تفقهون، ولا يبقى هذا إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. طبعا يحضرني الآن موقف الإمام أحمد في الفتنة، ها؟ وصادع بالحق، إيه اللي جرى؟ انتهت مرت الفتنة وهو الإمام أحمد عاش رحمه الله، واحد يقول لك لا بس محمد بن نوح أوذي وقتل وحصل كذا، اللي شايفه أنت محنة بيبقى منحة لهؤلاء ويتخذ منكم إيه؟ شهداء. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء ويرفع قدرهم، دي مسألة ينبغي أن نفطن لها. كلام رائع، خل واحد يثبت على الحق، وده فعلا ظننا بالله سبحانه وتعالى، بقى أنا هبقى برفع راية اسمها لا إله إلا الله وقال الله كذا وأنزل الله كذا وبين الكلام بالحجة والبرهان، ماليش هوى ماليش هوى، صدقت في نيتي، صدقت في دعواتي، صدقت في تبليغ ما أنزل الله، والله عز وجل يخذلني؟ لا، حتى ما تراه ظاهره خذلان هو في الحقيقة نصر، نصر له، واضح؟ ويدركه ما أدركه حتى لو لم يقل هذا الحق، حتى لو ما كانش قال الكلمتين اللي هم تبليغ رسالة الله كان هيدرك ما أدركه. يبقى قصة إنما يرفع الله عز وجل بهذا الثبات على هذا الأمر وتبليغ هذه الرسالة. عشان كده عايز عصمة من الله، بلغ دين الله، ده معنى كلام الشوكاني رحمه الله. عايز عصمة من الله، عايز يعصمك الله من الناس والله يعصمك من الناس، يبقى أدي الشرط الأولاني، أدي حقه إنك تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ده بيقول لك يثبتك ويجعلك صلب في دينك شديد الشكيمة في القيام بحجة الله عز وجل. فالآية فعلا مربية، نسأل الله عز وجل أن يقوي عزائمنا في الحق والثبات عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله هذه الجملة إن الله لا يهدي القوم الكافرين متضمنة لتعليل ما سبق من العصمة. ربنا يعصمك من الناس ليه؟ لأن الله لا يهدي القوم الكافرين. عارفين الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه زيها بالضبط، زيها بالضبط، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأنت متخيل إن هم هيهديهم إلى إيذائك الذي لم يكتب لك ولم يجعل لك به منحة عظيمة؟ لا، اوعى تفتكر كده. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي يعني لا يجعل لهم سبيلا إلى الإضرار بك، فلا تخف وبلغ ما أمرت بتبليغه. يبلغ كده قلبك جامد، أنا أبلغ رسالة الله، ربنا يحفظني، ربنا يعصمني، وعمر ما يهدي كيد هؤلاء، لا يهدي كيد الخائنين ولا يهدي القوم الكافرين. لازم النقطة تبقى عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ونبدأ الحديث.